لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال سيل العارم. سيل سورة سبأ فيها آيات تحتاج إلى دراسة. سيل العارم وبدلناهم. سيل العارم. سيل العارم وبدلناهم بجناتهم جنات ذوات أكل خمط وأثل. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العارم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. نعم اقرأ. نعم. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العارم وبدلناهم سيل العارم وبدلناهم جنتيهم جنتين